الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا المجلس الرابع في شرح كتاب المناقب من صحيح البخاري. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برديزبة البخاري رحمه الله تعالى، باب، وبالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال باب، وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما مستعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك فادعوا الله له. قال: فدعا لي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الظاهر والله أعلم كما قال الحافظ ابن حجر، طبعا اختلف فيه بعضهم، أكثر الرواة ذكروا هنا بابا، والأصل قلنا إذا كانت كلمة باب، أذران القطاع، الأصل إذا قيل باب عند البخاري رحمه الله أنه جزء من أو كالفصل مما قبله، لكن هنا لا يصح، ليس له يعني مناسبة للذي قبله كما قال ابن حجر. فالأظهر أن أنه مرتبط بما بعده، وأن الباب الذي بعده ينبغي أن يكون بعد هذا، يعني يكون العنوان موجودا في هذا الموضع، وهو باب خاتم النبوة، لأن هذا الحديث والذي بعده هو نفس الحديث، وإنما هي طريق أخرى لنفس الحديث، ولهذا فالأظهر أنه يتعلق بخاتم النبوة. ولهذا يقول هنا، طبعا هو يعني توضحه الرواية التي بعده، وبه إليه رحمه الله قال: باب خاتم النبوة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني وقع، وفي بعض الضبط وقع، وفي رواية للمصنف في موضع آخر وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. قال ابن عبيد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. من حجل الفرس، الحجلة من حجل الفرس، هكذا ضبطه صاحب إرشاد الساري، الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة. طيب، هذا حديث يعني يبين أن المراد بالحديث الذي قبله وهو ذكر خاتم النبوة، وخاتم النبوة هو سيأتي وصفه، كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة قال العلماء كانت موصوفة عند أهل الكتاب، فكانت علامة لهم وآية له صلى الله عليه وسلم على أنه هو النبي الذي بشر به في الكتب السابقة عند أهل الأديان السابقة. وهذا الخاتم جاء وصفه في روايات كثيرة سنذكرها بعد قليل. فهو يقول هنا إنه كان مريضا فأتت به خالته، وخالته هذه قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها، ولكن هي أخت أمه، وأمه اسمها علبة بنت شريح، علبة بنت شريح، لكن خالته يقول ما وقف على اسمها. وذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع. قالوا: أي وقع في المرض. ووقع، قالوا: وقع أي أصابه وجع في قدميه، أو يشتكي لحم رجليه من الحفاء لغلظ الأرض والحجارة. وفي بعض، في رواية البخاري وغيره في موضع آخر: وجع، وهذه واضحة، وجع أي مريض. قال: فمسح رأسي، مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له بالبركة. وقد جاءت روايات أن السائب كما يعني جاء في، نرجع إلى الحديث الأول، يقول التابعي الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد الذي هو من صغار الصحابة ابن 94، يعني عمرا طويلا جلدا معتدلا، جلدا يعني قويا صلبا بصحة جيدة وفي قوة، معتدلا ليس فيه مثلا انحناء رغم كبر سنه. طيب، فقال هو: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، يعني ما متعت بسمعي وبصري رغم تقدمي في السن إلى هذه الدرجة فوق 90، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه علامة من علامات النبوة، وهو إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم، دعا للسائب فحفظ الله عليه صحته وقوته لهذه الدرجة. فيقول: أنا أعلم أنني ما متعت بسمعي وبصري، واستمر معي سمعي وبصري استمتع به ولا يضعف ولا يذهب عني، إلا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. ثم ذكر سبب ذلك، وهو أن خالته ذهبت به كما تقدم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاكٍ، شاكٍ يعني مريض، يشتكي مريض، فدعوا الله في بعض النسخ له، فدعا لي خلاص قد، قال فدعا لي. نعم. وفي الحديث الثاني، الطريقة الثانية، يوضح أكثر، قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، بالفتح أي الماء، ماء الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التبرك، والأصح أن التبرك خاص بالأنبياء، تبرك بالآثار خاص بالأنبياء، ولا بأس، بالعكس مشروع ومطلوب تبرك بالأنبياء. أما الصالحون من غيرهم فلا يلحقون بهم، لأن صلاحهم ليس قطعيا بل هو ظني، هو ظني. وأيضا يعني ما الفارق بين الأنبياء وغيرهم، وأيضا أقوى دليل على هذا أن الصحابة لم يشتهر عنهم أنهم كانوا يتبركون بأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، كما ذكر هذا بعض العلماء لعله كالشاطبي وغيره، هذا هو الأصح. وإن كان بعض العلماء يأخذون من هذه الأحاديث تبرك بالصالحين، لكن يبدو أن هذا بعيد، لا سيما وهو يلقي في نفس الصالح العجب، يلقي فيه يعني تخيل أنك يتبرك بك وكذا، فهذا قد يلقي في نفس هذا الصالح الذي يظن به الصلاح العجب أنه يتبرك به وكذا، كما هو يعني الواقع عند كثير من المفتونين بمثل هذه الأمور إلا من رحم الله. وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره، هذا هو الشاهد، فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. وفي نسخة هنا، وأكثر نسخ ليس في هذا، مثل زر الحجلة، وفي سيأتي تفسيرها، إلى خاتم النبوة بين كتفيه أيضا في نسخة أخرى. قال بعض الشرح: هو الذي كان يعرف به عند أهل الكتاب، ومعروف قصة سلمان الفارسي مشهورة، لما جاء يطلب الحق في مكان بعد مكان، فذكرت له صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له 3 علامات، منها أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأنه بين كتفي خاتم النبوة. فبدأ سلمان أول شيء أهدى له شيئا، وهذه القصة لعلها في المسند، فقال أهدى له شيئا وقال: هذه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كلوا ولم يأكلوا، وقال: هذه واحدة في نفسي. ثم بعد ذلك أهدى له هدية فأكل منها، قال: هذه الثانية. الثالثة صار إشكال، كيف ينظر إلى ما بين كتفيه، فجاء سلمان لما أكل من الهدية وجاء خلف ظهره فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، فكشف له عن ظهره الشريف فرأى الخاتم فأكب عليه يقبله، ولعلهم ذكروا أنه كان يبكي لأنه سنين طويلة وهو يبحث عن الحق، الباحث عن حق سلمان الفارسي رضي الله عنه، قصته طويلة ومعروفة المسند وغيره. ترك يعني الدين الذي كان عليه أهله وهم كانوا مجوسا يعبدون النار، ثم دخل في النصرانية، ثم انتقل من راهب إلى آخر، ثم استعبده بعض العرب وباعوه ظلما وغدرا، وجاء به القدر إلى المدينة من غير اختيار منه. تخيل يعني بعد هذه السنين كلها يأتي، وكان واحد منهم نصحه وقال أنا ما أعرف راهب على ما نحن عليه، كأنهم كانوا على نوع من الدين الصحيح، ليس الدين المحرف الذي عند النصارى في عبادة عيسى، لكن قال له أظل زمان نبي سوف يظهر وكذا في بلد العرب وكيذهب، فذهب فغدر به العرب الذين معه وباعوه رقيقا وحر، فبيع من رب إلى رب كذا، يعني كل واحد يتداوله سيد، إلى أن وصل إلى يهودي في المدينة. فالشاهد أن هذا يدل على، لأن سلمان كان من أهل الكتاب فكان يعرف من علاماته الخاتم، خاتم النبوة، هذا يدل على أن هذا كان معروفا عند أهل الكتاب. وخاتم النبوة جاءت روايات كثيرة في وصفه، وهذا من الآيات العظيمة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه رسول من عند الله عز وجل. وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أنه كان من العلامات التي يعرفه بها أهل الكتاب. وقال بعض العلماء إن هذا الخاتم هو أثر شق الملك لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى، لكن الصحيح في تفسير هذا كما بينه العلماء أن الملك لما شق صدره واستخرج منه هذا ثم لأم هذا الشق ختمه في مقابل قلبه بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، الناغض لعله العظم البارز يعني قليلا من الخلف، فهذا يعني هو يقابل القلب فختمه به، وهذا فيه أنه لم يولد به صلى الله عليه وسلم، لم يولد به صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا كان في ارتضاعه في بني سعد، يعني في طفولته كان صغيرا. وجاء في بعض الأحاديث هبط جبريل فسلقني لحلاوة القفا ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم غسله في طص من ذهب بماء زمزم ثم عاده مكانه ثم لأمه ثم ألقاني وختم على ظهري حتى وجدت مس الخاتم في قلبي وقال اقرأ. هذا ظاهره أن هذا عند تنبئته. طيب، وهذا الخاتم وصف بأوصاف يعني متعددة تحتاج إلى جمع بينها، وهو متيسر والحمد لله. لكن قبل هذا هو جاء وصفه بأنه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة، وهذا جاء في هذا الحديث في رواية أخرى كما ذكرنا حتى عند البخاري نفسه. ولهذا فسره شيخه هنا، قال لكن شيخه هذا الذي هو محمد بن عبيد الله أبو ثابت القرشي المدني فقيه، هذا فسره تفسيرا أنكره عليه العلماء، لأنه ما قال الحجلة، قال إيش؟ الحجلة. إيش الحجلة هذه؟ قال من حجل الفرس الذي بين عينيه، يعني البياض الذي يكون بين عينيه. والعلماء أنكروا عليه هذا التفسير، والخلاصة أنه خطأ، قالوا هذا خطأ منه ليس بصحيح، فإن هذا ليس بصحيح. أولا الذي بين عيني الفرس لا يسمى تحجيلا وإنما يسمى غرة، تحجيل هو الذي يكون في القائم. قالوا طيب لعله أطلقه مجازا، قالوا حتى لو مجاز إذا كان المقصود به البياض فما معنى زر الحجلة، يعني زر البياض، إيش معنى زر البياض؟ ولهذا قالوا هذا التفسير فيه نظر، على كل حال وفيه إشكال، وليس ما أصلا ليس الضبط المعروف الحجلة وإنما هو الحجلة. طيب إذا ولهذا قال البخاري مشيرا إلى مخالفة الناس لشيخه، قال إبراهيم بن حمزة، إبراهيم بن حمزة هو الزبيري الأنصاري شيخ آخر للبخاري، رواه مثل زر الحجلة، وهذا هو الصواب وهذا هو المشهور، مثل زر الحجلة. زر الحجلة له تفسيران مشهوران. ما معنى زر الحجلة؟ له تفسيران مشهوران. التفسير الأول أن الحجلة هو طائر معروف، طائر اسمه الحجلة، وأن الزر هو البيضة، بيضة ولهذا جاء في حديث لعله عند مسلم قال مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الإيش؟ الحمامة. نعم، كأنه بيضة حمامة، وهذا قريب من زر الحجل على هذا التفسير، وهذا التفسير جزم به الترمذي رحمه الله تعالى ويؤيد هذه الرواية. طيب، التفسير الآخر لزر الحجلة أن الحجلة ليست هي الطائر، وإنما هي بيت للعروس كالبشخانة، يزين بالثياب والستور، له أزرار وعراء. فالزر على هذا حقيقة زر معروف، يعني كأنه نوع من مثلا الأسرة المزينة، الأرائك التي تكون للعروس إذا زفت إلى عروس إلى عروسها يعني زوجها، ويكون فيه ستائر وأشياء بما نسميه نحن ستائر يعني، وستر وكذا، وفيها أزرار تزينه، وعلى هذا يكون مثل الزر حقيقة. طيب، في روايات أخرى، هناك روايات أخرى توضح طبعا الحديث يعني يفسر بعضه بعضا، فكما قلنا جاء كأنه بيضة حمامة عند مسلم، وعند مسلم أيضا أو في بعض الأحاديث نظرت خاتم النبوة جمعا عليه خيلان كالثآليل، يعني شيء مجتمع وعليه خيلان جمع خال، والخال هو مثل ما نسميه نحن بالشامة مثل الثآليل، وجاء مثل البندقة من اللحم، وجاء كبضعة ناشزة من اللحم. المهم أنه شيء بارز بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم، عليه شيء من الشام وكذا، وفي بعض أنه عليه شيء من الشعر. فهذا الشيء المجتمع هذا هو خاتم النبوة، هذا هو خاتم النبوة. ولهذا قال القرطبي فيما نقله عنه الحافظ هنا: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد، أيضا مما فسر جمعا أنه إيش مثل جمع اليد، يعني من بالغ في تقديره قال مثل اليد المجتمعة، ومن قلله قال مثل بيضة الحمامة. ووقع عند مسلم عند ناغض كتفه اليسرى، يعني بين الكتفين، لكن كأنه لم يكن في الوسط بالضبط، وإنما إلى اليسار قليلا. ولهذا قال العلماء السر في ذلك أن القلب في تلك الجهة. وقال بعض العلماء وضع خاتم النبوة عند أو وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان، قد جاء في بعض الأخبار والآثار شيء من ذلك، والله أعلم. لكن الشاهد أن هذا من العلامات العظيمة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الإسنادان فإسحاق هو ابن راهوية ابن إبراهيم، يعني قال ابن راهوية ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد في الفقه يعني والاجتهاد، كان له مذهب واندثر قلنا، يقال له الإسحاقية، وهو من العاشرة في سنة 38 و200، رأوا له الجماعة إلا ابن ماجة. وأما الفضل بن موسى السيناني ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار التاسعة، توفي سنة 92 و100، رأوا له الجماعة. عن الجعيد ابن عبد الرحمن، هذا إسناد رباعي للبخاري رحمه الله، الجعيد ويقال له الجعد ويصغر، يعني أحيانا يكبر يقال له الجعد، وأحيانا يصغر يقال له الجعيد، ابن عبد الرحمن ابن أوس الكندي، هذا ثقة من الخامسة، توفي بعد سنة 44 و100، أو له الجماعة إلا ابن ماجه، ثقة من الخامسة. رأيت السائب ابن يزيد، هذا صحابي صغير يقال له ابن أخت النمر، كأن خاله كان مشهورا، صحابي صغير له أحاديث قليلة، حج به حجة الوداع وهو ابن 7 سنين كما ثبت في البخاري، وولاه عمر سوق المدينة هكذا قال، توفي سنة 91 وقيل قبل ذلك، لكن الصواب أنه توفي بعد 91، هكذا قال في التقريب، لكن في الفتح كأنه نصر أنه عاش بعد ذلك. حتى قيل إنه آخر الصحابة موتا بالبندينة، لكن ما إخاله يصح، هناك صحابة يعني ماتوا بعده من صغار الصحابة، لكنه من أواخر الصحابة موتا بالمدينة لأنه من صغار الصحابة في حجة الوداع، كان عمره 7 سنوات. والإسناد الآخر هو إسناد يعني يشترك مع الذي قبله، لكن في محمد بن عبيد الله أبو ثابت القرش المدني الفقيه مولى عثمان بن عفان، يعني طبعا مولى عثمان بن عفان لا يلزم أنه مولى مباشر، يعني مولى آلي مثلا أو جده يكون مولا لعثمان مثلا، ثقة من العاشرة روى له البخاري والنسائي فقط، ثقة صحيح الكتاب، أما عفوا ثقة من العاشرة. أما حاتم فهو حاتم بن إسماعيل المدني الكوفي الأصل الحارثي مولاهم، صحيح الكتاب وهو صدوق يهم، وقيل ثقة، من الثامنة، توفي 86 أو 87 روى له الجماعة، وبقية الإسناد تقدم. وبه لي رحمه الله قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي رحمه الله قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. وفي بعض الروايات نعم لا شبيه بعلي وعلي يضحك، نعم. هذا الحديث الشاهد طبعا باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي خلقا وخلقا، سيذكر أحاديث تتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورته الظاهرة، يعني بصورته الظاهرة كيف كان، كيف كانت صفته وكيف كان شكله كما نقول نحن صلى الله عليه وسلم، وأيضا بصفته الباطنة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن سيذكر أحاديث من النوعين، حديث تتعلق بصفته الظاهرة وحديث تتعلق بصفته الباطنة. فبدأ بالصفة الظاهرة، فأول حديث أجمل صفته، لم يحدد شيئا غير أن الحسن بن علي كان يشبهه، الحسن بن علي كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بجده، ولهذا في هذا أن أبا بكر خرج ذات يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، وقد صلى بالناس لأنه كان خليفة وكان الإمام، فصلى بالناس ثم خرج فوجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان لعبا يليق بمثله لأنه كان كبر شيئا ما، مثلا ربما يكون ابن 7 سنين أو نحو ذلك، وهذا فيه أن الصبي المميز من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس بترك الصبي المميز يلعب لعبا يليق بمثله، لا بأس بذلك. و قال الحافظ بن حجر كان إذ ذاك ابن 7 سنين، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه بقليل، ولهذا جاء في رواية عند الإسماعيلي في مستخرجه قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وعلي يمشي إلى جانبه، يعني خرج معه فوجد الحسن فأخذه فحمله على عاتقه، هذا يدل على أنه كان مازال صغيرا في السن، وقال بأبي أي أفديه بأبي، وفي وبعضهم استظهر أنه بأبي بأبي في بعض النسخ، بأبي بأبي، وفي بعضها يعني بغير هذا اللفظ وبأبي وبأبي، يعني أفديه بأبي. وهذا قد يؤخذ منه كما ذكر النووي في أحاديث أخرى جواز التفدية بالأب المسلم، هل يجوز أن تقول لشخص فداك أبي؟ بعض العلماء قالوا يجوز إذا كان الأب كافرا، أما إذا كان مسلما فلا يجوز، فقالوا كل الأحاديث التي فيها فداك أبي أو الآثار لأن الأب لم يكن مسلما، لكن جاء في بعض الأحاديث مثل هذا، معروف أن أبا قحافة والد أبي بكر أسلم ومع ذلك كان أبو بكر قال بأبي، لأنه ليس المقصود به حقيقة التفدي، وإنما هي عبارة مثل تكلتك أمك وكذا، يقال يعني لأجل الإكرام أو لأجل التفاعل يعني مع موقف معين، ليس المقصود بها حقيقة أن أبي مثلا يموت وأنت تحيا أو كذا، لا ليس المقصود هذا. فلهذا يعني هذا قد يدل على الجواز لأنه أبو بكر فعله وعلي أقره بل ضحك، وهذا يعني في إقرار، قال بأبي بأبي شبيه بالنبي، هذا هو الشاهد، يعني أن الحسن شبيه بعلي، وكان يداعب عليا قال لا شبيه بعلي، يعني ليس شبيها بأبيه. وعلي يضحك في إشعار بأنه يصدق ويوافق على هذا، وفيه ما كان بين الصحابة وآل البيت من الألفة والمحبة. ولهذا جاء ثبت في صحيح البخاري على يأتي معنا إن شاء الله أنه قال أن أصل قرابة النبي، عن أبي بكر أنه قال أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، أحب إلي من أصل قرابتي. انظر إلى لشدة محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقاربه أحب إلي أن أصله ومن أحسن إليه من أقاربي. وفي رد على الرافضة وكل الأفاكين الذين يزعمون أنه كان بين أبي بكر وعلي العداء والبغضاء، وأن عليا كان يريد الخلافة، وأن أبا بكر انتزع منه، كل هذه الخرافات لا أصل لها. ولهذا جاء في يعني تأتي الأحاديث إن شاء الله التي فيها التصريح بذلك. والشاهد فيه أن الحسن، وقد قال جماعة من الصحابة إن الحسن كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي بعده أيضا ما يؤيده. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الملقب بالنبيل، يقال إن ابن جريج هو الذي لقبه بالنبيل، لأنه جاء الفيل ذات يوم فخرج الناس يعني الطلاب الذين عند ابن جريج ينظرون إلى الفيل، لأنه شيء غريب يعني ليس معهودا أن يأتي إلى بلاده، لأنه كان في مكة وغيرها، لأن ابن جريج مكي وهو أعلم. فقالوا له فلم يخرج أبو عاصم، لو أبو عاصم نشر الرواة عن ابن جريج، فقال له ابن جريج لماذا لم تخرج لما خرج زملائه؟ قال أنا ما جئت لأشاهد الفيل، أنا جئت لأطلب العلم، ما جئت له. فلقبه بليش؟ بالنبي، فسرع عليه. وهو من كبار مشايخ البخاري وأحد من يروي عنه الثلاثيات، أبو عاصم هذا، وهو من التاسعة، ثقة شهير. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو ثقة من السادسة، عمر بن أبي سعيد النوفلي القرشي المكي، قرشي النوفلي المكي، ثقة من السادسة. عن ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة ثقة من الثالثة، ابن أبي مليكة التيمي، وهو يعني من التابعين المشهورين معروفين، يروي عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرهما، وهنا يروي عن عقبة بن الحارث بن عامر القرشي، وهو صحابي انفرد البخاري بأحاديثه، لم يروي له مسلم شيئا، فحيثما وجدت حديث عقبة بن الحارث في الصحيح فقد انفرد به البخاري، روى له عدة أحاديث، نحو ثلاثة أحاديث أو أكثر من هذا الحديث، وهذا الحديث الشاهد فيه شبيه بعلي، هذا هو المرفوع، أما الباقي موقوف. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه، هذا في معنى الحديث الذي قبله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم. وكان التابعون بشدة شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا أحدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربما سألوه، قالوا لو أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صفه لنا وكذا وكذا، هذا شائع في أحاديث كثيرة، شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تكتحل أعينهم برؤيته كما أنعم الله به على الصحابة، لهذا يسألونه يقولون له. وينبني على هذا أحكام شرعية، قد يقول قائل يعني مثلا من غلظ قلبه ما فائدة ذكر الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا له فوائد، أولا معرفة ما يعني زيادة المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة المحبة له لما جمع الله عز وجل له بين الجمال الظاهر والجمال الباطن. والشيء الثاني أو الثالث شيء أنه ينبني على هذا بعض الأحكام الشرعية، منها معرفة أن من رآه في المنام فقد رآه، فكثير من العلماء يقولون معنى هذا إذا رآه في صفته الحقيقية التي هي صفته، أما إذا رآه في شكل آخر فلا يدخل في هذا الحديث. وعلى هذا كيف سنعرف؟ لا بد من ضبط صفته الخلقية، هذا يزيد الإنسان شوقا ومعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. لكن في المقابل، في مقابل هؤلاء الجفاة هناك غلاة يعظمون الصفة الخلقية تعظيما زائدا، بحيث تجد مثلا قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا نصف أو ثلاث أرباعها في أو ثلاث أرباعها تتكلم عن كالعين وعن كذا وعن كذا، هذا ليس مسلكا يعني مستقيم. وما كان مثلا حسان بن ثابت أو كذا، نعم ربما ذكر صفته الخلقية وأثنى عليه بها، لكن لا تكون هي الموضوع الأصلي. إنما الذي ميز الله عز وجل ورفع الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى المقامات هو دينه وخلقه عقيدته عبادته ورعه تقواه رسالته، الأمور الدينية وليست الأمور الدنيوية. ألا ترى أن يوسف أوتي ستر الحسن فربما يكون أجمل من كثير من الأنبياء الذين هم أفضل منهم؟ يعني بعض الأنبياء أقل جمالا من يوسف لكنهم أفضل منه، فليس المعيار بالجمال، الجمال هذا شيء تابع. كم من إنسان جميل، طبعا هذا لا ينطبق على الأنبياء لكن هذا يبين أنه ليس معيارا، كم من إنسان جميل وهو كافر ليس فاسقا فقط، فهذا ليس يعني ليس هذا تابع لا يهمل لكن لا يكون هو الأصل. الأصل هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالصفة الخلقية في الغالب لا يمكن الاتساء بها، إنما حتى إذا أمكن يمكن في أقصى شيء في العادية في الجبرية على خلاف بين العلماء هل يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها أو لا، لكن لا يكون إيش في الصفة الخلقية الأصلية، هذا الشيء من الله ما يستطيع أحد أن يقتدي بأحد فيه. فإذا لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا جفاء ولا غلو. طيب، فهنا أبو جحيفة ذكر وهذا من محاسن التصنيف عند البخاري، ذكر طريق حديث أبي جحيفة من طرق متعددة، الأول مجمل وكان الحسن يشبهه فقط مثل الذي قبله مجمل، ثم أخذ يفصل هذه الصفة الخلقية. وإليه رحمه الله قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام كذا النسخ. وقال قال الشارح صاحب إرشاد الساري القسطلاني قال لو قال رضي الله عنهما لكان أوجه لما لا يخفى يشبهه. قلت لأبي جحيفة صف لي، قال كان أبيض قد شمق، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. كان الحسن بن علي يشبهه، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان أشبه الناس به الحسين بن علي، وقد جمع العلماء بين هذا كما جاء في بعض الأخبار أنه من نصفه الأعلى أشبه الناس به الحسن بن علي ونصفه الأسفل الحسين. وطبعا معروف أن الشبه في الغالب ينبني على الوجه والقسم الأعلى، لهذا أكثر الأحاديث في الحسن ليس في الحسين. طيب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حسن. طيب أنا ما رأيت الحسن، كأن التابعي يقول له أنا ربما ما مثلا ربما يكون ما رأى الحسن إسماعيل بن أبي خالد، لأنه من صغار التابعين، والحسن مات متقدما جدا، مات في سنة 40 قبل 50 على المشهور يعني أكثر أقوال. فقال قلت لأبي جحيفة صف لي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشفيني كونه يشبه الحسن فقط. قال كان أبيضا يعني أبيض اللون، وسيأتي تفصيل للون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد شمط، والشمط هو اختلاط سواد الشعر بالبياض، يعني خالطه شيء من الشيب، لكن هذا الشيب قليل، وسيأتي الحديث سوف تفصله، وأنه كان في العنفقة، العنفقة هي هذا الشعر الذي أسفل الشفة السفلى. وأبو جحيفة نفسه في بعض أحاديثه في بعض روايات أحاديثه بينها. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوص. بعض الناس يقولون الآن مثلا هذه عجوز شمطاء، يظنون أن شمطاء هذا سب، وليس سبا، أشمط أو شمطاء ليس سبا، وإنما معناه أنه في خالط الشيب السواد، هذا هو معناه أشمط شمطاء، ليس سبا وليس تنقصا. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. القلوص هي الناقة القوية الفتية صغيرة، وقيل غير ذلك في تفسيره كما ذكر هنا الحافظ ابن حجر، قيل هي الأنثى من الإبل عموما، وقيل الشابة كما قلنا، وقيل طويلة الهواء. المهم أنها نوع من الإبل يعني التي يستعان بها في المشي كذا لقوتها في السير. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، يعني ما تيسر لنا أن نقبضها منه، ولهذا جاء في رواية فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، لكن أبا بكر وفى لهم. أبو بكر بعد أن تولى الخلافة قال أي إنسان له كان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء فليأتني ووفى له، وهذا ثابت في البخاري في حديث جابر صحيح. قال فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة يعني وعده بشيء فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها رضي الله عنه، وفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر لنا أي أمر له ولقومه لقوم أبي جحيفة أو أبو جحيفة السوائي، وبنو سواء من بطن من بني عامر بن صعصع من هوازن. فقيل إن هذا أمر لهم بهذا على سبيل جائزة الوفد. الوفد هم كل قبيلة كانت تختار ناسا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ويعلنون عنده يعني إسلامهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يجيزهم بشيء، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيز، يعطيهم جائزة كذا يعني شيء. فالظاهر أن هذا كان على على وجه الجائزة لهذا الوفد، فحصل ما حصل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم جاء أبو بكر قام مقامه فأوفى لهم بذلك. وأما الأسانيد فأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله ابن يونس منسوب إلى جده اليربوعي الكوفي الثقة الشهير، مما حفظته عن بعض مشايخنا أنه كان يقول في ترجمة أحمد بن يونس أنه كان أحمد يقول أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، توفي سنة 27 و200 وأحسبه من التاسعة. حدثنا زهير، زهير هو زهير بن معاوية الجعفي الكوفي أبو خيثمة الكبير، عندنا زهيران كل واحد كنيته أبو خيثمة، أبو خيثمة الصغير هو زهير بن حرب وهو شيخ للبخاري ومسلم وغيرهما، وأما أبو خيثمة الكبير فهو طبقة أعلى ومن أتباع التابعين، لعله من السابعة توفي سنة لعله 74 و100 من الثقات المعروفين. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاه الكوفي، وهو من صغار التابعين لعله من الخامسة أو الرابعة، ومتوفى سنة 42 و100 فيما أحسن. عن أبي جحيفة، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وقال له وهب الخير ووهب الله اسمه وهب، وهو من صغار الصحابة وكان صاحبا لعلي رضي الله عنه ويعني مؤازرا له. وأما الإسناد الآخر فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس الصيرفي البصري الباهلي إمام شهير، وهو من المشايخ أصحاب الكتب الستة، من المشايخ التسعة الذين هم مشايخ مباشرون لأصحاب الكتب الستة، وهو إمام وثقة وحافظ ويعني حتى يعد من أئمة العلل، توفى سنة 49 و200 من العاشرة. حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل ومحمد ابن فضيل بن غزوان صدوق عارف. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة تقدم وبه إليه رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. هذا الحديث يشرح ما تقدم، لما قال قد شمط لا يقصد به في جميع لحيته وفي جميع شعر رأسه، لا، وإنما يقصد به عنفقته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما هي العنفقة؟ العنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، سواء كان عليها شعر أم لا، لكن المقصود بها هنا والله أعلم الشعر الذي تحت الشفة السفلى، هذا الشعر هذا كان فيه بياض، وهذا اتفق عليه جماعة من الصحابة أن هذه العنفقة كان فيها بياض، ولهذا قال هنا ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى، ثم شرح هذا البياض قال العنفقة، هذا بدل من البياض. فهذا طريق، هذه طريق أخرى عن أبي جحيفة. عبد الله بن رجاء هو الغداني البصري، وإسرائيل هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق تقدم لنا ثقة كل ما فيه بلا حجة من السابعة عن جده أبي إسحاق، وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق، لأن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله كان ممن عليه مدار حديث أهل العراق، ولما كبر جده صار هو الذي يأخذ بيده إلى المسجد ويأتي، فكان يحفظ حديثه كالفاتحة، حتى قالوا يقدم فيه على شعبة وسفيان، يعني صح التعبير المعاصر له دكتوراه وتخصص في من؟ في جده أبي إسحاق. وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي وهو الكوفي، وهو من الرابعة طبعا من الثقات المعروفين الذين عليهم مدار حديث أهل العراق، وهو من الرابعة، توفي سنة 27 و100 ونحو ذلك. عن وهب بن أبي جحيفة، يعني وهب أبي جحيفة هذا بدل كل من كل من وهب، لأن وهبا هو أبو جحيفة. أبي إليه رحمه الله قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، وضبط أيضا أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، قال كان في عنفقته شعرات بيض. هذا الحديث من ثلاثيات البخاري رحمه الله، والبخاري له بضعة وعشرون ثلاثيا في صحيحه، هذا منها، هذا شرف عظيم، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، ما بينه وبين الصحابي إلا اثنان فقط، مع أنه توفي سنة 256، وسنرى عند الترجمة كيف هذا. فحريز بن عثمان من صغار التابعين، ولقي عبد الله بن بسر وهو من صغار، يعني عمر وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش قرنا من الزمان 100 سنة، فأدركه حريز بن عثمان وهو صغير غلام، ولهذا جاء في رواية توضح ما جرى بينهما أكثر من وجه آخر عنه، أنه قال عن حريز بن عثمان أنه قال رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بحمص والناس يسألونه، فدنوت منه وأنا غلام، كان صغيرا جدا، فقلت أنت رأيت رسول الله؟ انظر، يعني هو غلام، وانظر إلى همته وإلى ما يسأل عنه وحبه، وينظر إلى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شاب؟ أنه غلام يعني، لكن أسئلته جميلة، ولهذا قال فتبسم الصحابي من سؤالي. وفي رواية له فقلت له أكان النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، يعني هل استعمل مثلا الحناء والكتم ونحو ذلك في تغيير شيبه؟ قال يا ابن أخي لم يبلغ ذلك، يعني ما كثر الشيب فيه كما سيأتي، ما كثر الشعر، ولهذا قال هذا هو السبب في الحديث، قال كان في عنفقته شعرات بيض، ولهذا جاء في رواية أخرى توضح إنما كانت شعرات بيض، وأشار إلى عنفقته، يعني كأنه يقول له ما كان عنده شيب أصلا كثير حتى يصبغه، إنما كان عنده شيء قليل في عنفقته فقط، فلا يحتاج أن يصبغ. وسيأتي حديث أخرى يعني تزيد هذه المسألة بيانا. وقوله هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه مفعول منصوب على المفعول، ويحتمل أنه أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا، فتكون جملة سدت مسد المفعولين لأرأيت، على حسب هل أرأيت بصرية أو علمية، وأرأيت يفسرونها بأخبرني، هل كان شيخا هذا قالوا بحذف أداتي الاستفهام، معنى أكان شيخا همزة الاستفهام محذوفة، وشيخا معناه كبيرا في السن، الناس الآن لا يعرفون معنى الشيخ، يقول شيخ مثلا شيخ معناه شيخ في العلم، شيخ في كذا، لا، شيخ معناه كبير في السن، مثل قوله تعالى فيما ذكر الله عن سارة قالت وهذا بعلي شيخا، الشيخ معناه شيخ كبير في السن، قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبة، الشيخ هو الكبير في السن، فقال له هل كان شيخا، والرواية الأخرى قد أم شاب، يعني أنت لما رأيته كان كبيرا في السن أو ما زال شابا، وهل صبغ وكذا، فبين له ما سأل عنه. وجاء وبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الشعرات كانت نحو العشر، لأنه جمع سلامة، قال شعرات، والشعرات هذه عند العرب إذا جمعت جمع ما يسمى بالمؤنث السالم، جمع البتاء بألف وتين مزيدتين، هو يدل على عشرة فأقل، فبعضهم استنبط منه هذا، وسيأتي ما يخالفه وطريق الجمع بينها فيما يأتي إن شاء الله. عصام بن خالد هو صدوق من التاسعة، توفي سنة 1400، روى له البخاري فقط. عصام بن خالد الحمصي الحضرمي، طبعا قد يقول كيف حمصي حضرمي؟ حضرمي هذه يعني من جهة النسب، ليس المقصود أنه كان يعيش في حضرمه، وإنما هذا نسبه، أما حمصي هذه بلده. حدثنا حريز بن عثمان، هذا إسناد شامل كله. حريز بن عثمان هو من صغار التابعين، ثقة ثبت لكنه رمي بالنصب، وقيل قد تاب منه من الخامسة، روى له البخاري والأربعة، مسلم لم يخرج له، لا أدري هل تركه من أجل نصبه أو من أجل سبب آخر. أنه سأل، لكن قيل تاب منه، أنه سأل عبد الله بن بسر، أيضا عبد الله بن بسر المازني من صغار الصحابة، قلنا عاش قرنا. وبه إلي رحمه الله قال حدثني ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزار اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط قطط ضبطت بالوجهين، ولا سبط سبط، ولا سبط سبط سبط رجل، هكذا ضبطت لكن خطوها، قالوا الصحيح رجل بالرفع. أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه بالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. إذن هذا حديث أنس رضي الله عنه من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الملقب بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، يقول إنه سمع من أنس هذا الحديث. ما هو؟ قال كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الظاهرة، قال كان ربعة من القوم، الربعة هو الوسط بين الطول والقصر، لكن جاء في بعض الألفاظ عند البيهقية وغيره إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب. وقد يفهم هذا من هذا من رواية هذا الحديث، لأنه قال ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا تفسير لربعة مربوعا، كان مربوعا، نسأل الآن يقولون مربوع، هذا صح، ليس بالطويل وليس بالقصير. لكن انظر الرواية التي بعده وهي نفس الحديث، قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال بعضهم هذا يشعر بأنه إلى الطول أقرب، ما هو الدليل؟ أنه ما قال مثلا ولا بالقصير شديد القصر، لا، قال ليس بالطويل البائن، فهذا مشعر بأنه طويل لكن ليس طولا بائنا، هذا استنباط حسن وقد صرح به في بعض الألفاظ، إلى الطول أقرب، وهذا أكمل، أكمل ما يكون، إلى الطول ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون. الأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة، بياض إيش؟ مشرب بحمرة، يعني مخلوق بحمرة، ليس بياضا شديدا، حتى قال بعض الشراح ليس كالجص، يعني مثلا ما مثل الأشياء البيضاء تماما شديدة البياض، فهذا كان معيبا عند العرب، كون الإنسان يكون في بعض الناس يكون بياض شديد لا يخالطه حمرة ولا شيء، فقد تنفر بعض النفوس من هذا البياض الشديد. وطبعا كله خلق الله عز وجل، لكن المقصود الأكمل، يعني شيء أكمل من شيء، أي فهو لهذا قال ليس بأبيض أمهق، فأمهق هذه معناها ليس شديد البياض، ولا آدم يعني ليس شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه حمرة. والعرب طيب، جاء في بعض الأحاديث أنه أسمر، فاختلف العلماء، منهم من قال هذه الرواية غلط لأنه جاءت الروايات المتكاثرة على أنه أبيض لا شك فيه، حتى جاء في حديث معروف لعله مر معنا أنه قالوا من هو أين محمد، فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، يعني أنه كان بياضه واضحا الناس. وكثير من الأحاديث التي لا شك فيها متكاثرة في بياضه بل وشدة بياضه. طيب، فهذا جاءت أحاديث أكثر من كأنه أكثر من رواية أنه كان أسمر، فإما أن يقال هذه رواية مرجوحة وتضعف، وإما بعض العلماء حملوا يعني حملوها على ما يوافق الأحاديث بأن قالوا المقصود بالسمرة هنا ليس الأدمى، الأدمى منفية، لكن المقصود السمرة مخالطة الحمرة للبياض. كيف؟ قالوا العرب تسمي من كان في بياض شيء من الحمرة أنه أسمر بهذا المعنى، ليس أسمر بمعنى آدم، لا، آدم هذه الأدمة السمرة الشديدة هذه منفية، لكن بل هو أبيض، معروف أنه أبيض وأزهر اللون وبياض مشرب بحمرة وكذا. وبعضهم جمع بين هذا وهذا، قالوا ما كان من جلده صلى الله عليه وسلم باديا للشمس كان أسمر، أي ما معنى السمرة؟ أي مخلوطا بحمرة، هذا معنى السمرة، ليس السمرة بمعنى الضرب إلى السواد أو أدمى، لا لا لا، إنما المقصود بها بياض مخلوط بحمرة. وما كان شديد، ما جاء من الأحاديث أنه كان شديد البياض، فهذا يحمل على ما كان تحت الثياب لا يبدو للشمس، وهذا جمع حسن ذكره البيهقي وغيره، وذكره نقلوا عنهم الحافظ ابن حجر وغيره، فهذا جمع حسن. وأحيانا يكون الشخص إذا كان شديد البياض ما يتعرض للشمس منه يكون فيه حمرة، معروف هذا، فهذا هو المقصود بالسمرة. إن صحت السمرة حملت على هذا، وإن ردت فواضح، لأن الأحاديث المستفيضة المتكاثرة على أنه أبيض بياضا واضحا، لكنه ليس بشديد البياض، بياضا لا يخالطه شيء بحيث يكون أمهق، هذا لا، هذا منفي. وما وقع في بعض الروايات فهو مقلوب وليس بسهل، هو ليس بأمهق وليس يعني شديد البياض، بياضا لا يخالطه حمرة ولا شيء، بل هو أزهر اللون كما عليه عامة الأحاديث، بياض مشرب بحمرة، وإن سمي سمرة فلا بأس بهذا المعنى لا بمعنى الأدمة. هذه هي صفته صلى الله عليه وسلم من جهة لون بشرته. ومن الأحاديث المشهورة في هذا يعني ما يذكر في شعر أبي طالب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا يدل على أنه أبيض بياض يعني مميز في وسط الناس، وإلا لو كان كغيره ما يقال هذا. وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل أنه قال ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره. وقد تقدم في بعض روايات أبي جحيفة قريبا أنه أبيض، وقال في رواية عن سراقة فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جمارة، الجمار هو قلب النخل هو أبيض. وفي بعض الأحاديث فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، وجاء في بعض الأحاديث كان شديد البياض. قال البيهقي يقال إن المشرب منه حمرة، وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح، وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. طيب، هذه هي خلاصة هذا المبحث. ليس بأبيض ولا آدم، ليس، ثم انتقل إلى وصف شعره صلى الله عليه وسلم، قال ليس بجعد قطط. الجعود في الشعر يعني جعد بمعنى أن شعره مثلا منثني مثلا، وخاصة إذا كان قططا، قطط يعني قالوا شديد التجعد كشعر السودان، والسودان معناه أهل إفريقيا التي نسميها نحن إفريقيا، طبعا قديما إفريقيا يقصد بها تونس، لكن التي نسميها نحن السودان هي ما نسميه نحن بالبلاد الإفريقية الآن، نسميها بالبلاد الإفريقية غير البلاد العربية. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره هكذا، ولم يكن شعره سبطا أو سبطا كشعر العجم، يعني مثلا إذا نظرت إلى هذه الصين أو إندونيسيا وكذا تجد يعني نعومة شديدة ليس فيها أي انثناء، فلم يكن شعره هكذا ولم يكن شعره هكذا، بل كان وسطا بينهما، فكان في كان رجلا أو رجلا يعني شعر كأنه في نوع من التثني الذي ليس فيه تثني شديد مسرح معروف، يعني كأنه فيه قرب من شعور العرب الحالية، فالعرب ليسوا مثل أهل آسيا في غاية يعني انسدال الشعر بدون أي تكسرات ولا، وفي نفس الوقت ليسوا كأهل إفريقيا مثلا في شدة تثني الشعر، بل هم في الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنه كان يسرح شعره ويرجله ويعني يدهنه وما إلى ذلك، كان شعره مثل شعور الناس الذين يكونون في الوسط، فيه نعومة لكن لا تصل إلى نعومة العجم المحضين هؤلاء الذين ليس فيهم أي تثني فيسرحه وكذا مثل يشعر العرب. سيأتي طوله ما يتعلق بطول الشعر سيأتي في رواية أخرى. طيب قال رجل، قال صاحب الفتح أي متسرح، وهو مرفوع على الاستئناف خلافا لما وقع في بعض الروايات رجل. أنزل عليه يعني بعث وأرسل وهو ابن، نعم كما في الرواية الأخرى، وهو ابن 40. طيب هذا أيضا فيه بحث، ما هو البحث؟ النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن القرآن أنزل في رمضان، فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه ولد في ربيع. ربيع هو الشهر الثالث ورمضان هو الشهر التاسع، فلا يمكن أن يكون على رأس 40، وهو ابن 40 تحتمل أنه 40 ونصف، هو ابن 40. لكن انظر إلى الرواية الأخرى التي استأتي وهي طريق أخرى، ولعل نقرأها لأنها تتحد مع الأخرى في المعنى. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نفس المعنى نفس الحديث أصلا، هي بس طريق أخرى فقط، من طريق مالك عن ربيعة، وأما الأولى فهي من طريق سعيد بن أبي هلال عن ربيعة. فهذا يبين، وقال على رأس 40، وهذا فيه إشكال أكثر من الرواية الأولى، لأنه قال على رأس 40، على رأس 40 كأنه يعني كان سنه 40 سنة بالضبط، وهذا لا يمكن، لأن إذا قلنا إنه مولود في شهر ربيع فلا يمكن أن يكون على رأس 40 لأنه نزل عليه القرآن في رمضان. فكيف الجواب؟ قالوا إما أن يكون 39 ونصف وجبر، أو 40 ونصف وجبر في على رواية 40، أما على رأس 40 فيها إشكال، إلا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد في شهر ربيع الأول، والأمر سهل في هذا لأن التقدير يعني تقريبي، تقدير تقريبي. وقيل إنه 6 أشهر الأولى، في 6 الأشهر الأولى لم يكن ينزل عليه الوحي، ولكن كان يرى الرؤيا وكذا والضوء وما إلى آخره، فيكون ابتداء النبوة بهذا الاعتبار على رأس 40، لكن نزول القرآن كان في رمضان، والله أعلم. طيب ثم قال فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وهذا أيضا فيه إشكال آخر، لأنه مخالف المشهور من أن عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، هذا ظاهره أنه ابن 60 سنة. فبعضهم قال لا، هو قال لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، إذن يقصد الإنزال عليه، وقبله كان هناك 3 سنوات وفتر الوحي وكذا وكذا، لكن هذا أولا متكلف، هذا الجمع جمع متكلف أو متكلف من شيء، فلا يعني لا يعول عليه، لأن كون الانقطاع 3 سنوات وكذا هذا يعني صعب إثباته، بل المعروف أن الدعوة السرية كانت 3 سنوات ليس الانقطاع. الشيء الثاني أنه صرح في بعض الروايات، أنس قال فتوفاه الله على رأس 60 سنة، فهذا قضى على هذا التأويل، أنس يقول على رأس 60 سنة، ولهذا بعض العلماء قالوا يوجه هذا بأمرين، إما أن هذا على حسب علم أنس وخالفه غيره فبين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63، أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان 63 سنة. وقيل إنه ألغى الكسر، يعني 60 سنة أي 60 يعني في الستينات، لكن هذا أيضا فيه بعد لأنه قال على رأس 60، على رأس 60 هذا أيضا، فالأولى أن يحمل أن هذا على حسب علم أنس، على حسب علم أنس، وغيره خالفه وفصل أكثر وقال خاصة أن أنسا إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فضبطه لما كان في مكة لا يكون مثل قريش ومثل الصحابة الذين هم من قريش، فهم أدرى بذلك من أنس، لأن أنسا أنصاري وإنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا نحن لا نقول ابتداء، لكن لما يخالف نضطر إلى مثل هذا، نضطر إلى مثل هذا. ولكن جاء عن أنس من وجه آخر عند مسلم أنه عاش 63، وهذا لا إشكال يكون قد وافق غيره. طيب ثم أيضا قال، وهذا يعني شاهد أيضا لما، وليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، هذا يوافق أكثر الروايات على أنه على أن شيبه لم يبلغ 20 شعرة، أقل يعني بل دون ذلك، بل دون ذلك. جاءت روايات متعددة في هذا، فجاء عن أنس أنه يقول شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شيبة ها هنا، يعني العنفقة، وهذا يوافق في الجملة ما تقدم أن الشيب كان في العنفقة. الآن هذا المبحث يتكلم عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني العنفقة. وفي رواية أخرى عن ابن عمر كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة، ويضاف في مقدمه. وسبق معنا حديث عبد الله بن بصر شعرات في عنفقته، يفهم منه أنه 10 أو كذا أو أقل، لكنه قال في العنفقة، ما تكلم عن جميع الشيب، إنما قال 10 إنما هي شعرات، كأنه لم يرى الأخرى تحت العمامة أو كذا، فتكلم عن العنفقة فقط. ولهذا قال بعضهم في بعض الروايات طبعا لم يبلغ ما في عن أنس لم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة، وقيل أيضا وأومى إلى عنفقته 17 شعرة. وبإسناد صحيح عن أنس أنه قال ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18، وهكذا. وفي بعض الروايات غير ذلك 14 إلى آخره، وهذا كله متقارب، كله متقارب، أكثر متقارب، يعني أنه قريب من 20 دون 20، هذه الخلاصة. طيب كيف إنما هي شعرات في عنفقة؟ قالوا نحمل هذا على العنفقة، فعشر مثلا منها في العنفقة والباقي في اللحية، وجاء أيضا في الرأس نبذ، وسيأتي مزيد أنه كان في صدغيه، في صدغيه، الصدغ يعني جانب الشعر هذا هنا وهنا، أيضا فيه شيء من الشيب المتفرغ. فيتلخص من مجموع الروايات أن معظم شعره، أن معظم شيبه كان في العنفقة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ولهذا جاء في مسلم ما يجمع شتات هذه الروايات من طريق أنس نفسه، أنه قال لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. لاحظ في عنفق ثلاثة أشياء، في عنفقته وهذا هو المعظم، وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني متفرد قليل. فيحمل على أنها 20 شعرة. والشاهد العام من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شيبه قليلا ومتع بالسواد، صلى الله عليه وسلم لم يكن من الناس الذين غلب على شعر السواد، مع أنه مات وهو ابن 63، طبعا 63 سنة هجرية. بعض الناس يقول لك أنا الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عمره 63 سنة ميلادية، لأن الناس تعودوا أن يحسبوا بتاريخ غير المسلمين، وهذا مع أنه خطأ يعني أصلي، ثم بعد ذلك يركب عليه خطأ آخر أن يقول أنا مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت لست مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ربما تكون بالهجرية 65 سنة، لا 63 سنة، يعني في حساب الناس قريب من 61 أو 61 وقليل الذين يحسبون بالسنين الإفرنجيين، فانتبه لهذا. فإذا أن كل الأحاديث والنصوص تتعلق بالسنين الهجرية، ما فيها شيء الأحاديث الزكاة، حديث الحج، حديث الصيام، حديث كل هذا يتعلق بالسنين الهجرية، ما عندنا سنين شمسية في الشريعة، هذا هو الأصل. طيب قال هنا إذا هذا الحديث يبين شيئا من صفة الشيب، وسيأتي مزيد في الأحاديث القادمة. طيب قال ربيعة يعلق على هذا، قال فرأيت شعرا من شعري فإذا هو أحمر، فسألت هل هذا خضاب، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فقيل أحمر من الطين. وهذا جاء في بعض الروايات أيضا صريحا أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم شعر من شعره صلى الله عليه وسلم يتبركون به، وحتى في الاستشفاء وفي كذا، وهذا جائز وهذا مشروع لأنه أثار أنبياء، لكن أثار أنبياء المتيقنة التي لها دليل صحيح يثبت أنها من أثار أنبياء. أما تأتيني بشعارات ما أدري من أين جئت بها ثم تقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندك فيه إسناد وليس عندك فيه هذا، وتأتي بعد 1500 سنة ولا 1400 سنة تقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت، ودون ذلك خرط القتال، لا يمكن. فلا، لكن في زمن الصحابة كان العهد قريبا وكانوا محتفظين ببعض الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يوزع شعره، أعطى أبا طلحة نصفا وأعطى الناس يعني نصف آخر، قال فرقه في الناس وأخذوه، حتى قال ابن سيرين أن يكون عندي منه شيء أحب لي من الدنيا وما فيها، أو كما قال. هذا مشروع، هذا مشروع. فكانوا جاء صريحا، جاء في بعض الروايات أن عمر بن عبد العزيز سأل أنسا قال هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت شعرا من شعره قد لون أو كذا، فقال إنما هذا لون، هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غير لونه. وجاء في بعض الروايات عن أبي هريرة أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خضب من كان عنده شيء من شعره ليكون أبقى لها، يعني ليحافظ عليها يساعده على البقاء أطول، خضبوها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل لم يكن يخضب، وهذا الذي نفاه أنس، قال لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر معنا قبل قليل في بعض الروايات عن عبد الله بن بسر أنه قال لم يصبغ، لم يحتاج إلى ذلك. طيب، وهذا فيه أيضا بحث، لأن بعض الصحابة أثبتوا، منهم ابن عمر والحديث في الصحيحين قال كان يصبغ بالصفرة، فأنا أحب أن أصبغ بها. وكذلك جاء عن غير ابن عمر أيضا إثبات الخضاب، فجاء عن أبي رمثة أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيب أحمر مخضوب بالحناء. فاختلف العلماء كيف يجمع بين هذه الأحاديث. من الطرق الجيدة للجمع أنه فعله أحيانا لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه، يعني ما أحيانا، فبعض فهؤلاء رأوه في هذه الأحيان والآخرون لم يروه، ويتكلمون عن عادته يعني العامة أنه لا يخضب، لم يخضب لأنه لم يحتج إلى الخضاب، وإلا فالخضاب سنة مطلوبة، فقد جاء الأمر بها في الأحاديث الصحيحة أبي داود وغيره، بل لعله في الصحيحين إن اليهود لا يصبغون فخالفوه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى ذلك لأنه متع بالسواد، وربما فعله أحيانا يدل على مشروعيته مثلا أو كذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث كلها ويكون لا إشكال. فكان أنس يقول لم يخضب يعني خضابا عاما كالذي علاه الشيب علوا بحيث يحتاج دائما إلى ذلك وما إلى ذلك. وأما الإسناد فابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير جار الليث ثقة في الليث من أوثق الناس في الليث، وتكلم في رواية عن مالك المصري المخزومي مولاه قال حدثني الليث بن سعد الفهمي الإمام إمام أهل مصر ثقة الفقيه توفى سنة 75 و100 من السابعة عن خالد. خالد هذا هو خالد بن يزيد الجمحي الإسكندراني وقيل السكسكي الإسكندراني المصري، وهو ثقة فقيه من الطبقة السادسة في سنة 32 و100، وقد أكثر عنه الليث كما قال ابن حجر هنا عن سعيد بن أبي هلال المصري المدني الأصل أو نشأ بالمدينة، وهو صدوق من السادسة أيضا توفي بعد بعد 300 وقيل غير ذلك روى له الجماعة، وذهب بعضهم إلى أنه ثقة فهو من رجال الشيخين. قال سمعت أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم معروف توفي سنة 90 وبعدها. والإسناد الآخر وهو نفس الحديث لكن من طريق أخرى عبد الله بن يوسف الثقة في النيسي أصله من الشام دمشق أو غير ذلك، أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة كبير المتقنين ورأس المتثبتين توفى سنة 75 و100 من السابعة عن ربيع بن أبي عبد الرحمن، وربيع بن أبي عبد الرحمن ما علقنا علينا عن هناك في الإسناد الذي قبله، وربيع بن أبي عبد الرحمن هو ربيع بن فروخ أبوه اسمه فروخ وهو ربيعة الرأي يقال له لأنه كان يفتي، يعني يقال عنه إنه كان يفتي بالرأي وكذا، وهو شيخ للإمام مالك معروف وهو من فقهاء المدينة ثقة فقيه ومتوفى سنة 34 و100 لعله 35 أو 36 و100، وهو من الخامسة من صغار التابعين. هنا أدرك أنسا سمع منه. وإليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا خلقا، ضبط بالوجهين لكن الأكثر على خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. البراء يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أحسن الناس أي أجمل الناس وجها صلى الله عليه وسلم، وأحسنه خلقا يعني شكله جميل، وقيل خلقا والأكثر على خلقا كما ذكر ذلك الحافظ. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا تقدم معناه. أحمد بن سعيد هو المروزي الرباطي الأشقر حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي، طبعا في أكثر من إسحاق بن منصور لكن إسحاق بن منصور الذي في الطبقة شيخ البخاري هو السلولي، أما الذي يعني في طبقة مشايخه فهو الكوسي. مولاهم أبو عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن يوسف هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق. نحن قلنا هؤلاء هذه الأسرة تسمي بالأنبياء السبيعي، فهو هذا إبراهيم بن يوسف عن أبيه يوسف بن إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي. قد تقدم الكلام عن أبي إسحاق، أبو إسحاق كان عابدا جدا وهو ثقة مكثر من الرابعة توفى سنة 27 و100، وكان يعني يقول رق عظمي وذهب مني قيام الليل وكذا، فلا أستطيع إلا أن أقوم بالبقرة وآل عمران. وكان يقولون كان لما كبر أدري فوق 90 وكذا كان لا يستطيع أن يقوم، فإذا أقيم إذا أسند قرأ بألف آية، ما يستطيع يقوم ويجلس يقوم ويجلس، فيسندونه إذا قام خلاص ألف آية يقرأ. وكان يقول للشباب يعني اغتنموا شبابكم وكذا، فضيعة الأعمال تمشي سبهللة كما قال الشاطبي، صلى الله أن يصلحنا جميعا. والبراء هو البراء بن عازب الأنصاري، وهو لد بن عمر، لدة بن عمر، لدة بن عمر يعني قرينه، وتوفي قريبا منه سنة 73 معروف. وبيلي رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سألت أنسا هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إنما كان شيء في صدغيه. هذا قتادة يسأل أنسا هذا انتفى به شبهة تلميسه، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخضاب والحناء ونحو ذلك؟ قال لا لم يخضب، إنما كان شيء في صدغيه، يعني إنما كان الشيب شيئا قليلا في صدغيه، والصدغ هو ما بين العين والأذن والشعر الذي ينزل في هذا الموضع وهو المقصود لعله هنا، لأن الشيب طبعا يكون في الشعر، فقال شيء قليل في صدغيه. وجمع بين هذا وبما تقدم برواية مسلم كما تقدم، لم يعني أنس لم يخضب النبي لم يخضب صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ أي متفرق. وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيره، وقد تقدم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم معظم شيبه كان في العنفقة وبعضه في الصدغين وفي الرأس متفرق شعرة شعرة شعرة، ومجموعه أقل من 20. هذه الخلاصة في مبحث الشيب بالنسبة للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الثقة الشهير الملائي الأحول الكوفي. حدثنا همام، همام هو همام بن يحيى العوذي ثقة له بعض الأوهام، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من رؤوس الطبقة ثقة يعني مفسر ويعني إمام وحافظ كبير، وقيل إنه ولد أكمة يعني أعمى، توفي وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 110 و100 روى له الجماعة. سألت أنسا تقدم. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، تقدم هذا بين الطول والقصر، بعيد ما بين المنكبين إلى الطول أقرب، بعيد ما بين المنكبين أي عريضة على الظهر، ووقع في بعض الأحاديث رحب الصدر، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحب الصدر حسا ومعنا، ألم نشرح لك صدرك، فكان من أوسع الناس صدرا ومن أحلم الناس، بل هو أحلى يعني أحلم البشر، حليما شديد الحلم عظيم الحلم، معروف يضرب بحلمه شيء عجيب جدا في الحلم، وأيضا كان حتى في حسا كان واسع الصدر، ولهذا يقال الآن للإنسان غير الحليم يقال إيش ضيق الصدر، فلان هذا ضيق الصدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر حسا ومعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، له شعر يبلغ شحمة أذني، شحمة الأذن معروفة هي المتدلية هذه، فجاء في الأحاديث أنها يبلغ شحمة الأذنين وفي بعضها أنصاف الأذنين وفي بعضها المنكبين، هذا مبحث في طول شعره صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع؟ جمع إما بأنه في أحوال متعددة، فإذا تركه طبعا الإنسان أحيانا يطول شعره ثم يرجع فيحلقه أو يقصره، فإذا طال بلغ إلى عند قريب من المنكبين، وإذا قصره وصل إلى الإيش إلى الأذن. طيب وقيل إنه الذي في الأمام مثلا يكون إيش عند الأذنين، والذي في الخلف يضرب الإيش أو قريب من الإيش من المنكبين. فهذا مما جمع به بين الأحاديث لأنه يكون في أحوال متعددة، ولهذا البخاري أشار إلى هذا لما قال له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال يوسف بن أبي إسحاق الذي تقدم عن أبيه، وأبي هذه إلا أن تكون مجازا، وإلا فهو يروي عن جده أبو إسحاق، ولا يقول ليس له رواية إلا عن جده، يعني لا يروي عن أبيه إسحاق. إلى منكبيه رأيته في حلة حمراء. بعض الشراح حملوا الحلة الحمراء هنا على أنها حلة حمراء مخلوطة بلون آخر كسائر برود أهل اليمن، والحلة هي تكون لا تكون حلة إلا إذا كانت من ثوبين أو ثوب له بطانة، مثلا إزار ورداء من نفس النوع مثلا أو لهما صلة ببعضهما صدمة حلة. فقالوا هذه منسوجة بخطوط حمر مع لون آخر كالأسود كسائر البرود اليمنية، وليست كلها حمراء لأن النهي ورد عن الأحمر، وهذا سيأتي إن شاء الله في اللباس. هذا فيه خلاف الأحاديث، هناك حديث متعددة في النهي عن الأحمر، وبعض العلم يرون أن جميع حديث الأحمر فيها ضعف. وأنا مرة سألت أظن شيخنا الشيخ محمد علي آدم، قلت له أليس يعني قد نهي عنها وكذا، فقال يقولون وكذا، يعني كأن شعرت من كلامي أنه على إذا لم أهم أنه يميل إلى ضعفه، وإلا الأحاديث في إباحتها صح. لكن على كل حال إذا صحنا خاصة أنها متعددة، فبعضهم حمل هذا على إيش؟ على أحمر مخلوط بغيره، يقولون لا بأس به، مثل ويقولون مثل الشماغ الآن الأحمر الذي مخلوط بالأبيض هو ليس أحمر خالص. لم أرى شيئا قط أحسن منه، يعني كان شديد الجمال صلى الله عليه وسلم، يقول براء لم أرى شيئا أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. حفص بن عمر والحوضي النمري البصري حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث سوف سنة 60 و100 أبو إسحاق والبراء تقدما. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال سئل البراء وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، قال لا بل مثل القمر. يعني سأل رجل كما جاء في رواية البراء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل وجهه مثل السيف، بمعنى كأنه يميل إلى الطول، هل هو يميل إلى الطول؟ فقال لا بل مثل القمر. مثل القمر يعني أنه يميل إلى التدوير والاستدارة مع الجمال والحسن. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال، ويحتمل وإن هذا هو الظاهر، ويحتمل أنه يقصد هل كان يلمع في لمعاني مثل السيف، فقال لا بل أبلغ من ذلك بل مثل القمر. واختار القمر لأنه يجمع التدوير واللمعان والجمال، ولهذا وقع في بعض الروايات أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا مثل السيف، وهذا يؤيد المعنى الأول متبادل من الحديث. وجاء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، هذا جابر بن سمرة ليس البراء، قال لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا. فكأنه جمع بين الإيش الإشراق والملاحة والاستدارة. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر عن أبي هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أحمد بن حبان وغيرهما، كأن الشمس تجري في جبهته من شدة الجمال والحسن والإضاءة والإشراق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو إسحاق السبيعي نفسه روى عن امرأة من همدان أنها قالت حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها شبهيه، انظر إلى شوقهم إليه، هذا أبو إسحاق أيضا، قالت كالقمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الربيع بنت معوذ لو رأيته لرأيت الشمس طالعة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث كان أسيل الخدين شديد سواد الشعر أكحل العينين أهدب الأشفار. وجاء في بعض الأحاديث كان في وجهه التدوير، قالوا هذا يدل على أن التدوير لم يكن غاية في التدوير بل كان فيه تدوير، كان فيه سهولة، وهذا أحلى عند العرب. وبه إليه رحمه الله طبعا أبو نعيم تقدم وزهير كذلك وأبو إسحاق والبراء كلهم تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بن الصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين فأصر ركعتين وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المارة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرز من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أبو جحيفة أيضا يحكي أنه لما ذهب إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه خرج، أي خرج من قبته التي كان فيها من الخيمة مثلا بالهاجرة في وقت اشتداد الحرب إلى البطحاء، موضع فيه مسيل واسع فيه دقاق الحصى. نعم، فتوضأ ثم صلى ركعتين ركعتين، وفي بعض الروايات أنه كان أعطى بلالا وضوءه ينضح للناس وكذا من ناضح ونائل يتبركون به صلى الله عليه وسلم بوضوءه، هذا مشروع كما تقدم. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أي قصرا لأنه كان مسافرا، وبين يديه عنزة، عنزة يعني مثل أقصر من الرمح وأطول من العصا، فيها زج يعني مثل الذي يكون في السلاح، وهذا يدل على اتخاذ السترة حتى في مكة عموما جملة. وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، عون من أبي جحيفة هو تلميذ، هو ابن أبي جحيفة من الرواة عنه، وهذا قاله شعبة وهو موصول بالسند السابق. شعبة يقول هذه رواية الحكم، الحكم هو الحكم بن عتيبة، أما رواية عون زاد فيها زيادة، ما هي؟ قال يعني كان يمر من ورائها المارة، يعني أن الإنسان إذا وضع السترة فلا عليه بما مر بعدها، حتى لو مر بعد من بعد السترة من ورائها حمار أو كلب أو امرأة بالغ أو غير ذلك لا يؤثر. وقام الناس يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم تبركا يعني. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي كما يفعل الناس، فإذا هي أبرد من الثلج. قال بعض الشراح لصحة مزاجه الشريف وسلامة من المزاج، ويعني خليط الجسد ليس المقصود المزاج الذي نستعملونه، وأطيب رائحة من المسك، وهذه كانت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبة، حتى جاء بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في طريق يعني ينتشر فيها ليش الطيب. هذا رواه أبو يعلى والبزار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حجر إسناده صحيح عن أنس. وكذلك معروف الحديث الذي في الصحيح أن أم سليل كانت تأخذ عرقه وتجعله في سك وتجعله هو أطيب الطيب، وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه صفة ثابتة له حتى لو لم يتطيب، فكان أطيب الناس ريحا وعرقا صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة جاءت في هذا، وهذا من ما طيب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. الحسن بن منصور البغدادي الشطوي، وأحسب أن نعم لم يروي له البخاري غير هذا الموضع على ما فاد ابن حجر. حدثنا حجاج بن محمد ثقة الشهير الأعور، حجاج بن محمد المصيصي، في المصيصة هذه كان بلد بين الشام وبلاد الروم، يقال ذكر هنا أن بناها أبو جعفر المنصور، وهو من أشهر الرواة عن ابن جريج، لكن هنا يروي عن شعبة وهو شيخ الإمام أحمد. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يعني حكم ابن عتيبة الثقة الفقيه من الخامسة في سنة 1110 الكوفي، قال سمعت أبا جحيفة تقدم، عون هو ابن أبي جحيفة. نقف عند هذا الحديث، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.